شجار بين شباب اليهود وحاخاماتهم. تقدم القائد صلى الله عليه وسلم نحو حصن قريظة، فعرض عليهم أمرين: الأول أن يصبحوا إخوة في الدين وينتهي كل شيء، فربه هو رب موسى وعيسى، والذي أنزل التوراة والإنجيل هو الذي أنزل القرآن، وقد رأوا من المعجزات ما يكفي للتأكد من نبوته، وآخرها معجزة الريح التي عصفت بالأحزاب، بل إن ضمن جيش المسلمين حاخام سابق وصفه اليهود يوما بأنه خيرهم وابن خيرهم وعالمهم وابن عالمهم، وهو عبد الله بن سلام، فإن رفضوا فعليهم النزول عند حكم نبي الله فيهم. رفض اليهود الإسلام لأنهم عنصريون لا يؤمنون إلا بنبي من قبيلتهم إسرائيل، بل أقدموا على قتل أنبياء منهم، وحرضوا على قتل يحيى ووالده زكريا، وهموا بقتل عيسى، فكيف يؤمنون بنبي عربي؟ وفجأة تعالى الصراخ داخل الحصن. دب شجار بين حاخامات قريظة وثلاثة شباب، هم أسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد، شباب من قبيلة هدل اليهودية، أنصتوا قبل 15 عاما لكلمات سمعوها من حاخام قادم من الشام وسكن يثرب يقال له ابن الهيبان، كان رجلا خيرا، وكان أهل يثرب قد لجأوا إليه مرات عدة، وذلك عند القحط، يقولون: يا ابن الهيبان اخرج فاستسق لنا، فيحلف ألا يستسقي حتى يتصدق كل واحد منهم بصاع من تمر أو مدين من الشعير للفقراء، فإذا تصدقوا خرج بهم إلى حرة يثرب فاستسقى الله، فما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب. شاخ الحاخام بن الهيبان وحضرته الوفاة، فاجتمع الناس إليه فقال لهم: ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، أي الشام، إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلاد مهاجره، فاتبعوه، فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود. ثم مات. وها هم الشباب يصيحون في وجوه الحاخامات: يا معشر يهود، والله إن محمدا للذي ذكر لكم ابن الهيبان. فقالوا: ما هو به؟ قالوا: بلى والله إنه لصفته. لم يهدأ الشجار، لكن بوابة الحصن فتحت، فإذا بالشباب يخرجون يمشون بإجلال نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم بين يديه، ثم عادوا إلى الحصن فأخرجوا زوجاتهم وأبناءهم. أرتج اليهود وأفحموا وتشاوروا، وبعد التشاور أطل يهودي وصرخ مناديا بحل ثالث: